السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأمس دخلنا في العزيز. ما تعرف العزيز؟ دفاعي لا يرويها أقل من اثنين عن اثنين. ما هل من الذي اشترط أن يكون أنه لا يصح الحديث إلا بطريقين؟ وعلى الجبائي أصحاب المعتزلة. الحاكم في علم الحديث ما معنى كلامه غيره؟ معنى كلامه أن ما بينه في المسجد أن هذا لأن رضا أولا الذي في علم الحديث ما معنى أشار إلى أنه شهادة على الشهادة. من يوضح أكثر؟ جزاك الله خير. يعني ظاهر كلام أن الحديث لا يصح إلا لا نريد الآن. أولا كلامه في علوم الحديث أن الحديث لا يصح إلا أن يكون له طريقان رأيه كيف؟ نعم ما يوضح صاحبنا عندك أن يكون ماذا الحديث ارفع صوت هذا ارفع الصوت أن يكون قد رفعت عنه الجهالة برواية راوية في هذا الحديث بعينه مطلقا فمعناه أنه اشترط في الحديث الصحيح أن يكون كل راوي قد روى عنه راوي في الجملة. هذا هو معنى كلامه في علوم الحديث في معرفة علم الحديث. حتى الصحابة ظاهر كلامه حتى الصحابة يكون قد روى عنه اثنان. فكلامه في المدخل إلى الإكليل من هذا الجهة ما عندك أخي في المدخل إلى الإكليل ما معنى كلامه في غير الصحابة؟ لا ماشي. أن هذا ليس شرطا للحديث الصحيح إنما هو شرط الشيخين. يعني في مدخل الأكليل جعله شرط الشيخين وليس شرطا للحديث الصحيح. ما هو الذي هو شرط للشيخين؟ ما هذا الشرط الذي جعله شرط الشيخين؟ أن كل راوي تقف الجهال عنه وأن كل راوي قد روى عن اثنان في الجملة. أي ما صح أن الحاكم يجعله شرط للصحة أو شرط للشيخين؟ أي ما صح هل الحاكم جعله شرط للصحة مطلقا أو شرط للشيخين فقط؟ عندك لا هي شرط للشيخين لكن لا من يذكر ما يعيد ذلك. كيف عرفنا انه جعله شرط للشيخين مع ان ظاهر كلامه في المعرفة انه شرط للصحة من اصلها؟ لا. أنه من حيث الصنيع صنيعه في المستدرك وقد اشترط فيه الصحة، يروي أحاديث كثيرة من طرق المجاهيل من لم يروي عنه إلا واحد، دل على أنه لا يرى أن هذا شرط للصحة، وإنما يرى أنه شرط للشيخين. فكلامه في علم الحديث يحمل على كلامه في المدخل أن أراد ذلك شرطا للشيخين وليس شرطا للصحة من أصلها. إذن يكون الحاكم نسب للشيخين شرطا للصحة. ما هذا الشرط الذي نسبه للشيخين؟ أن يكون كل راوي قد روى عن اثنان في الجملة، أن يكون كل راوي من الرواه قد روى عن اثنان في الجملة. ثم يجد استثناء لمن؟ للصحابة، أنه يكفي إذا كان هذا الصحابي معروفا يكفي أن يكون قد روى عنه تابعي معروف، وتقييده بمعروف يدل على أنه ما زال على شرطه في الصحابة الذين ليسوا معروفين. الله المستعان. طيب هل صحيح ما نسبه إلى الشيخين؟ ليس صحيح، فقد وجد أحاديث مفردة ليس لها إلا طريق واحدة، بل ليس لذلك الصحابي إلا راوي واحد في الجملة، ليس له إلا راوي واحد في الجملة. التعقب عليه بأحاديث المفردة حديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات، هل يصح التعقب عليه بذلك؟ ما يصح التعقب عليه بذلك لأنه أراد له راويان في الجملة، عمر بن الخطاب وعلقمة بن وقاص ومحمد بن إبراهيم لهم رواه كثر، فالتعقب عليه بحديث مرداس الأسلمي عمرو بن تغلب والثالث ما هو؟ مصير بن حزم، فالتعقب عليه بهذا صح. أن القاضي أبو بكر العربي فجعل شرح ماذا في شرح البخاري، جعل شرط البخاري أنه يكون له راويين في الحديث بعينه، في كل حديث بعينه، فهذا صح أن يتعقل عليه بحديث عمر؟ نعم يصح، لأنه جعل نسبه إلى البخاري اشتراط أن يكون لكل حديث راويين. قول الحاكم كالشهادة ثم يتداول أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة، ما المقصود بهذه العبارة؟ كما أن الشاهد على الشاهد يصلح كذلك الراوي على الراوي، ويكون التشبيه من حيث العدالة والاتساق، لابد من الشاهد الثاني يكون عدلا أيضا ويكون قد سمع من الشاهد الأول، كذلك الراوي يتسلسل بأنه قد زالت عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان. ليس هذا خاص الصحابي، يقصد أن هذا ينطبق حتى على غير الصحابي من بعده، ثم يتداول هذا الحديث على ذلك الشرط الذي ذكره. وسيأتي معنا في مبحث الجهالة عن الجهالة، جهالة العين ترتفع براويين لكن ما يزال باقي هذا جهالة الحال يحتاج إلى توثيق أو لا جمع من الرواية روى عنه. صلنا عند قول مثال قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى مثاله، مثال ماذا؟ العزيز على الصورة التي ذكرها أو عرفه بها. قال مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده. الحديث. قال: رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن سهيل، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. أين موطن الاستشهاد من هذا المثال؟ من هذا الجهة؟ من يبين المكان؟ أين الشاهد من هذا المثال؟ ما هني؟ يعني قتادة عبد العزيز بن سعيد اثنان رواه عن أنس. هذا احتمال، احتمال أنه أراد لعزة التابعين في حديث أنس، ويكون ذكره لحديث أبي هريرة من باب الفائدة، أن الحديث قد جاء عن أنس وقد جاء عن أبي هريرة. يحتمل أن الحافظ ذكر حديث أبي هريرة من باب الفائدة لا من ذكر المثال، وأن يكون المثال متجها على حديث أنس فحسب، فتكون العزة في قتادة عبد العزيز بن سعيد، وبهذا الاعتبار يكون الصحابة غير داخلين في النظر في هذا الباب، يكون الصحابة غير داخلين في النظر. ويحتمل أن الحافظ أراد أن العزة في الصحابة، أي في رواية أبي هريرة وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، صار اثنان من حيث رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو هريرة روى عنه جن وأنس روى عنه جن، فتصير العزة في الصحابة. يحتمل هذا هذا، والله أعلم. طيب، على القول بدخول الصحابة في المثال، يكون قتادة عبد العزيز بن سعيد في رواية عن أنس تكون عزة، هذا عزة نسبية، أي بالنسبة لأنس، بالنسبة لحديث أنس تكون عزة نسبية، وأما على القول بدخول الصحابة فتكون عزة مطلقة في أبي هريرة وأنس، أبو هريرة وأنس في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون عزة مطلقة، والعزة النسبية أي بالنسبة إلى أنس. ولو أخذنا مثال أنس فقط بدون النظر لحديث أبي هريرة فيكون العزة في التابعين دون النظر إلى الصحابة، من الشراح من ذكر هذا ومنهم من ذكر هذا، وكلا الأمرين محتمل، ويصلح المثال بهذا وهذا. قال رحمه الله تعالى: والرابع الغريب، وهو ما يتفرد برواية شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. وسيأتي الكلام على القسمين، سيذكره بعد صفحات. قال: وكل هذه الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد. سوى الأول أي بقية ثلاثة أقسام، ما هي الأقسام الثلاثة التي هي آحاد؟ المشهور والعزيز والغريب. المشهور والعزيز والغريب. طيب الرابع المستفيض. لا، هو المشهور. هو معنى المشهور. ما قال: وكلها أي الأقسام الأربع المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد. وخبر واحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر، لكل ما لم يصل حد التواتر فهو آحاد. قال: فيها، طيب قرأنا المتن هذا الرابع الغريب، قرأنا هنا. طيب قال رحمه، قال الحافظ رحمه الله في النخبة: وكل سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود، فيها راجع إلى الآحاد. وفي المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول لأنه متواتر لا يبحث عن رجال. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار يعني أخبار الأحوال قد تفيد العلم يعني ما عنده أن الأصل أنها تفيد الظن لكن مع القرائن تفيد العلم. طيب نكتفي هذا نقرأ في الشرح. قال رحمه الله تعالى فيها أي في الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور هذا تعريف بالثمرة أو بالحق هذا التعريف بالحق والتعريف بماهيته وحقيقته أن يقال المقبول هو ما ترجح صدق المخبر به المقبول هو الذي يترجح صدق المخبر به. ويجوز التعريف بالحكم لكنها الذي يفضله العلماء تعريف بحقيقة الشيء وماهيته. قال فيها المردود أي منها ما يقبل ومنها ما يرد وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به يعني المردود عرفه بماهيته ولو عرفناه بالحكم قلنا هو ما لم يجب العمل به أو ما لا يعمل به ما لا يعمل به. قال رحمه الله تعالى لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول والمتواتر فكله مقبول كله عاد على ماذا الضمير عاد على ماذا فكله مقبول عاد على ماذا المتواتر نعم المتواتر كله مقبول. قال فكله مقبول لإفادته القاطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها منها الضمير عاد على ماذا على الآحاد لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا لا يوجد هذا ولا هذا فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح والثالث إن وجدت قرينة تلحق بأحد القسمين التحق وإلا فيتوقف فيه وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد بل لكونه من توجد فيه صفة توجب القبول والله أعلم ولما لم توجد فيه صفة القبول التحق بالمردود التحق بالمردود سواء تبين كذبه وخطأه أو غفلته أو كان مجهولا بحيث أنه يحتمل فيه هذه الأمور فإذا احتملت هذه الأمور وجودها فيه رد الخبر. ثم هذا الكلام كله يريد أن يبين أن أخبار الآحاد تفيد الظن فقط وأنه إنما عمل بها لغلبة الظن لأنها إذا وجدت فيه الصدق وجدت فيه الثقة فيغلب على الظن ماذا صحة الخبر فيقول العمل وجب لغلبة الظن صحة هذا العهد الحديث فجعل وجوب العمل بسبب غلبة الظن صحته. سيأتي معنا إن شاء الله الكلام على أخبار الآحاد الرسالة غدا سنذكر بحثا واسعا فيها، الآن نقرأ كلام المؤلف ونوضح فقط. قال الثالث يجب الطريقة الحكم بأحد القسمين انتهت قرانها. قال وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، أي أفاد العلم. ما معنى قولهم أفاد العلم وما معنى قولهم أفاد الظن؟ ما معنى العبارتين؟ قولهم هذا الحديث أفاد العلم ويقولون أيضا أفاد الظن، ما معنى قولهم أفاد العلم؟ لكن من يوضح أكثر؟ فظن احتاج فظن لا بس كلكم يعني أتيتم ب... لكن ليس هذا هو المراد بالسؤال. فظن طيب معنى قولهم أفاد العلم معنى قولهم أفاد الظن. أفاد العلم بمعنى يعني يكون مستيقا لما يتسلم وقال هذا ما تش عنده معنى أفاد العلم يا أخوان أي القاطع بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى قولهم أفاد العلم أي القطع بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، مقطع أنه ثابت. معنى قول أفاد الظن أي يغلب على ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما نقطع ما نجزم بأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو خان ما معنى قولهم. إذا قالوا أفاد العلم مقصودهم أنه قطعي، أنه قطعي الثبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام، نقطع بثبوته ونجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث أو فعل هذا الحديث. ومعنى قول أفاد الظن أي يغلب على ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. نعم. فالآن المتواتر عندهم يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الآحاد يقولون يغلب على ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. هذا معنى كلامهم. ثم قال هنا وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد ما يفيد العلم، أي نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك مع أنه آحاد بسبب وجود بعض القرائن. قال وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أرى ذلك. وهذا أيضا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الثامن عشر صفحة 40 و41 يقول رحمه الله ولهذا كان الصحيح أن الخبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم. ولهذا كان الصحيح أن الخبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم. وقال أيضا في هذا الموضع وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهو قول أكثر أصحاب الأشعري يعني متكلمين. أربعين وواحد أربعين من الجزء 18. قال رحمه الله تعالى خلافا لمن أرى ذلك، والخلاف في التحقيق لفظيا، الخلاف لفظي من حيث العمل بالأدلة بين أهل السنة، وأما مع المعتزلة فهو معنوي. أهل السنة الخلاف يصير في حق النفضي لأن كلهم مجمعين على العمل به، على ما يعمل به من حيث العمل. إذا قوله الخلاف قوله الخلاف في التحقيق لفظي علق عليه، أي من حيث العمل به عند أهل السنة، من حيث العمل به عند أهل السنة، فكلهم يقولون يجب العمل به، سواء من قال منهم إنه يفيد القطع والعلم، أو من قال منهم إنه يفيد الظن. قال الخلاف في التحقيق لفظيا لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. وهذه الأرجحية لا تجعله عند القائل بأن يفيد الظن، لا ترجع، لا تجعله بمرتبة المتواتر أو بمرتبة المقطوع به، وهذا غير صحيح، بل إذا احتف بالقرائن أفاد العلم، أفاد العلم، إذا احتف بالقرائن أفاد العلم ويقطع بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجزم بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكونه يجعل فقط أرجح من غيره لا، لا يكفي، بل مع القرائن يفيد العلم. نعم، مزيد اطمئنان القرع. ما سمع مزيد اطمئنان القرع. قال والخبر المحتف بالقرائن أنواع، الآن سيذكر القرائن تجعل الحديث الآحاد يفيد العلم كالمتواتر. قال الخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر. قال فإنها احتفت بأيدي قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. إذن هذه إحدى القرائن في إفادة العلم، أن يكون قد أخرجه الشيخان مما لم ينتقد في كتابهما. ما السبب أنه إذا أخرجه الشيخان أفاد العلم؟ ذكر بعض الأسباب، جلالتهما في هذا الشأن، تقدمهم في تمييز الصحيح، تلقي العلماء كتابيهما بالقبول، وهذا هو ماذا أرجح ما جعله يفيد العلم، أن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول، إلا أحرف يسيرا تقدها بعض الحفاظ. لذلك قال وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. قال إلا أن هذا مختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، هنا فائدة جميلة للشيخ الألباني نقرأها. قال علي الحلبي قال شيخنا الألباني حفظه الله في حواشي على النزهة نعم رحمه الله، ومن خطه أنقل قال وقد غفل عن هذا التلقي وأهميته كثير من الناس في العصر الحاضر، الذين كلما أشكل عليهم حديث صحيح الإسناد لجأوا إلى رده بحجة أنه لا يفيد القطع واليقين، فهم لا يقيمون وزنا بأقوال الأئمة المتخصصين الذين قيدوا قولهم بأن حديث الآحاد يفيد الظن بقيود منها إذا كان مختلفا في قبوله، يعني اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فهذا إذا صححه العالم يغلب على ظن صحته ولا يجزم يقينا بثبوته لأن لا مختلف في أسانيده، فهو يبحث حتى ترجح له صحة الحديث. فهذا هو الذي يقول فيه أنه بغلبة الظن ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما إذا كان متلقى من الأمة بالقبول لا سيما إذا كان في الصحيحين، انظروا إلى هذه العبارة جيدة، يعني كل ما تلقي بالقبول وصح سواء كان في الصحيحين أو غيرهما فهو يفيد القطع بصحته. لأنه لأن الله عز وجل حافظ دينه، لو كان فيه علة لبينه بعض الأئمة، لكن لما سكت عن جميع الأئمة على مر العصور والدهور وهذه الأزمنة كلها ولم ينتقد أحد من الحفاظ وإسناده ظاهر الصحة، فلا شك أنه يجزم بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان ضعيفا لا بينه أحد الحفاظ وأظهر علته. الله عز وجل حافظ دينه، لا تجتمع الأمة على ضلالة. أما إذا كان يتلقى من الأمة بالقبول لا سيما إذا كان في الصحيحين على ما بينه المؤلف رحمه الله فهو يفيد العلم واليقين عندهم، ذلك لأن الأمة معصومة عن الخطأ بقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فما ظلت صحته ويجب عليه العمل به فلا بد أن يكون صحيحا في نفس الأمر، أي ثابتا في نفس الأمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال العلامة أبو عمرو الصلاح في مقدمته وتبعه الحافظ ابن كثير وغيره. ناصر قراءة كلام الحافظ. قال رحمه الله تعالى إلا أن هذا مختص بمال ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، بمعنى أن الذي انتقده الحفاظ لا يفيد القطع بثبوته لأنه قد اختلف فيه، بعضهم صحيح وبعضهم ضعيف، فمثلا البخاري ارتضى حديثا أو مسلم ارتضى حديثا وغيره من الحفاظ ضعفه فأصبح غير متلقى بالقبول، وعند ذلك من ترجح له الصحة فيغلب على ظنه ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ترجح ضعفه من ترجح لديه ضعفه يغلب على ظنه عدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا بغلبة الظن، يكون هذا بغلبة الظن. قد يقول قائل إذا اختلف في حديث هل هو صحيح أو ضعيف وترجح لدي صحته، فأنا أقول هذا الآن هل هو قطعي الثبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو بغلبة الظن ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم بغلبة الظن لأنه مختلف فيه، أنا الآن رأيت إلى الحديث اختلف العلماء فيه واختلفوا في بعض الرواه، بحثت فيه حتى ترجح لدي صحة الحديث أو تحسين الحديث فيغلب على ظني ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قد يقول قائل إذا كان فقط مجرد يغلب على ظني ثبوته فكيف هل يجب العمل به؟ هل يجب العمل به مع أنني أعتقد فقط أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله بغلبة الظن لست مستيقنا غاية اليقين؟ نعم يجب العمل به إذا غلب على الظن، ففي شريعتنا العمل بالمقطوع وبغلبة الظن، ما الدليل على العمل بما غلب على الظن؟ الحديث المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحم بحجتي من بعض فأقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها أو يغيرها. معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يحكم ويقضي بنحو ما يسمع، وقد يكون الخصم عنده حجة قوية أو قوي الكلام واللسان فيقضي بنحو ما يسمع وبنحو ما ظهرت من البينات والقرائن، ثم قال من قضيت له بحق أخيه فإنما أقضى عليه قطعة من النار، دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أو على أن القاضي يقضي بما غلب على ظنه أنه الحق، فالعمل بغلبة الظن واقع في هذه الشريعة. كذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في البخاري قالت أفطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم رأوا الشمس، أي غلب على ظنهم أن الشمس قد غربت فأفطروا، فما إلا وقت يصير فإن الشمس ظهرت دل على من أفطروا قبل غروب الشمس، لكنهم لما غلب على ظنهم أن الشمس قد غربت جاز لهم الإفطار. واضح يا أخوان؟ فالعمل بغلبة الظن واقع في هذا الشرع، واقع في هذا الشرع. قال إلا أن هذا مختص بما لم ينقض أحد من الحفاظ إلا في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب بين مدلولين مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. يعني اشترط أن لا يكون الحديث قد انتقد الحفاظ، واشترط أن لا يكون بينهما تعارض مع حديث آخر أيضا في الصحيحين، ولا يمكن الجمع حيث لا إمكان، حيث لا ترجيح. الصحيح أنه لا يمكن أن يقع حديثان صحيحان بدون ترجيح. قال ومع ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته، أي تلقاه العلماء بالقبول، فإن قيل إننا اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته من هنا، نعم يعني هذا غير صحيح، بل الاتفاق حاصل على صحته ولا يعمل به إلا لكونه صحيحا. قال وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، يعني هم أيضا متفقون معنا على أنه يعمل بخبر الآحاد التي خارج الصحيحين، فما مزية الصحيحين على هذا القول؟ قال والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة، والمزية هو تلقي العلماء له بالقبول أو أنه أصح من غيره. قال ومن صرح بإفادته ما خرجه الشيخان العلم النظري، ومن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل الطاهر وغيرهما. قال يحتمل أن يقال المزية المذكورة كون حديثهما أصح الصحيح، بل المزية المذكورة أنه يقطع بثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من انتقد فيها، وإلا فالعمل يعمل بها ويعمل بغيرها من أخبار الآحاد، سواء كان مما اختلف فيه أو مما لم يختلف فيه، كل ما غلب على الظن صحته عمل به. وننصح الأخوة بقراءة الدرس قبل الحضور، يعني الدرس الذي سيقرأ يستحسن قراءته قبل أن يقرأ، لأنك إذا قرأته قبل أن تحضر الدرس يعني يكون قد ركزت على بعض المواضع التي لم تفهم لك، فيصير أسهل عليك، يصير أسهل عليك. اللهم صل. يقول قول حافظ شعبة سعيد، من المقصود بسعيد؟ نعم سعيد بن أبي عروبة. نعم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.